السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأنبياء والمرسلين وأحب خلق الله لله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يزيد في حسناتنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، في ليلة الجمعة أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فقد أوصانا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن صلاتنا عليه معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أمرنا ربنا جل جلاله وبدأ بذاته العلية وثنى بملائكته الكرام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة كريمة ومباركة من ليالي شهر رمضان، نسأل الله ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. هذه ليلة مباركة، ومعنا نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل الإيمان ولأهل القرآن. نسأل الله أن يمسكنا بالإيمان حتى نلقاه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. في كل ليلة نقف دقائق معدودات مع نداء جديد من هذه النداءات التي هي في كتاب ربنا، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. معنا نداء جديد، ألا وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نذكر أنفسنا دائما بكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لما طلب الرجل منه العهد والوصية، فقال: يا أبا عبد الرحمن اعهد إلي، أريد منك الوصية، أريد منك منهاج النجاة والسعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. فهذا نداء من الله لنا: يا أيها الذين آمنوا، بعده يكون خير نؤمر به أو شر ينهانا ويكفنا عنه ربنا جل جلاله الرحيم الرؤوف الودود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. مر معنا الكلام كثيرا عن تقوى الله، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين، وتكلمنا عن معنى وتعريف التقوى في اللغة وفي الشرع، وتكلمنا عن بعض الثمرات العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة للتقوى، و كثر جدا في كتاب الله جل وعلا الأمر بتقوى الله عز وجل. هذا أمر من هذه الأوامر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقلنا ملخص الكلام الذي مر أن تقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، شيء ينجيه من هذا العذاب ويحميه من هذا العذاب، وهذا بفعل ما أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ابعد عن الذنوب والمعاصي، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذا الأمر مر معنا كثيرا وسيأتي معنا أيضا فيما يستقبل من الآيات إن شاء الله. ثم قال الله جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتوا إلا على الإسلام، استمسك بالإسلام حتى تلقى الله مسلما. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا، نسأل الله أن يوسكنا بالإسلام حتى نلقاه. هذا أمر من الله، الله جل وعلا يقول لك لا تموت أبدا، اوعى تموت أبدا إلا مسلما. طيب، العبد لا يدري متى يموت، العبد لا يدري بأي أرض يموت، العبد لا يدري على أي شيء سيموت، هل سيختم له بطاعة أو يختم له بمعصية، يموت في بلده أو في خارج بلده، يموت بعد عام، قبل عام، بعد 100 عام، قبل 10 أعوام، متى يموت؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري الإنسان متى سيموت ولا على أي شيء سيموت. ومع ذلك الله جل وعلا يقول للمؤمنين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إحنا يا رب لا نعرف متى سنموت، كيف يقال لنا لا تموت إلا على الإسلام وإحنا لا نعرف متى سنموت؟ قال العلماء فمعنى الآية، معنى الآية إلزموا طاعة الله، إلزموا الإسلام، إلزموا تقوى الله عز وجل، فإنها الطريق الموصلة يقينا إلى أن يموت العبد على طاعة الله. اسمع لهذا الكلام جيدا وتفكر فيه جدا. الحافظ العماد بن كثير، الإمام بن كثير رحمه الله صاحب كتاب التفسير المعروف، يقول جرت عادة الله بمنه وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. ثاني، جرت عادة الله بمنه وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يبقى الإنسان اللي بيعيش وهو مستمسك بالصلاة يموت وهو من أهل الصلاة، الإنسان الذي يعيش وهو مستمسك بالطاعة يموت وهو من أهل الطاعة. جرت عادة الله وبمنه وكرم أن من عاش على شيء لازم هذا الشيء، لا يتركه، لا يبتعد عنه، مات عليه، هذا طريقه إلى حسن الخاتمة. ومن مات على شيء بعث عليه، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. يبقى معنى الآية وتقدير الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلزموا تقوى الله عز وجل ولا تدعوها أبدا، فإن من عاش على طاعة الله سيموت مسلما وستكون له حسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. يبقى الله جل وعلا يقول لنا لا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إلزموا هذه الطاعات وابتعدوا عن هذه المعاصي، فإن عادة الله بمنه وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، يستقيم على طاعة الله حتى يلقى الله مسلما، نسأل الله أن يحسن خواتمه. طب اسمع هذه الآية وتدبر ما فيها من البشريات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أنت عارف خطورة إن الإنسان يعيش على الطاعة شوية ويبعد إلى المعصية شوية، يعيش هنا شوية وهنا شوية، يشتغل شوية ويبعد شوية، دي خطورتها إن الإنسان مش عارف هيموت إمتى، فعلشان مش عارف هيموت إمتى ما يعرفش هيموت على إيه، فهذه خطورة المسألة، لذلك استقم على ذلك والزم ذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمع الآية، قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله بس وخلاص كده وانتهت المسألة، لا، قال ثم استقاموا، استمسك بالصلاة، استمسك بالصيام، بذكر الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بكف الأذى عن المسلمين، بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بالإحسان للجيران، بكل أو بما يستطيع من أنواع وأشكال الخيرات، والبعد عن الشرور والسيئات والموبقات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ده حتوصلوا لإيه يا رب؟ يبقى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناها التزم بطاعة الله لأنها طريق حسن الخاتمة. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلا هيستقيم على طاعة الله، من عاش على شيء مات عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في أصعب الأوقات، ساعة خروج الإنسان من الدنيا، ساعة الاحتضار، ساعة الإنسان يشعر بالضعف، يحتاج لمن يثبته، يقول لو أثبت فأنت على خير وأنت مقبل على رب راض عنك غير غضبان. إن الذين قالوا ربنا الله، اللي استقام على الطاعة، ماذا تصنع له يا رب؟ قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في وقت من أحوج ما يكون الإنسان إلى من يسانده ومن يدعمه ومن يثبته. تتنزل عليهم الملائكة في هذه الساعة الرهيبة التي قال الله جل وعلا عنها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، اللي هو بيحتضر ده هيخرج من الدنيا ويرحل إلى الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا إله إلا الله، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ما تخافش باللي أنت رايح عليه، أنت مقبل على رب، أنت قد استقمت على طاعته، أنت استقمت على طاعته، ولا تحزنوا على ما تتركونه وراءكم في الدنيا، ما تخافش على أولادك، ما تخافش على أهلك، لا تخش على ذريتك، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم، الملائكة تقول لهؤلاء المستقيمين على طاعة الله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيها. هذا الكلام يقال لمن؟ لمن استقام على طاعة الله، للذي استمر على طاعة الله جل وعلا وصبر على ذلك واجتنب معصية الله عز وجل. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي حاجة تتمناها، أي شيء تتخيله، أي شيء تشتهيه تجده في جنة الله جل وعلا. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يبقى النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه من أراد حسن الخاتمة فطريق حسن الخاتمة أن يستمر على طاعة الله عز وجل. اسمع لهذا الحديث الجميل العظيم الجليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، إن الله إذا أحب عبدا استعمله أو عسله. قيل: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه لصلاة، لصيام، لصلة، لبر، لصدقة، لأمر بمعروف، لنهي عن منكر، لإطعام، لأي لون من ألوان البر، يوفقه لذلك، فيستمسك العبد بذلك حتى يقبضه الله على هذا العمل. إذا وفقك الله جل وعلا لعمل صالح فانتبه، إن الله يحبك. الذي يوفق لعمل صالح، هذه أمارة أن الله جل وعلا يحبه. إن الله إذا أحب عبدا، إن الله إذا أحب عبدا، العلامة إيه والأمارة إيه أن الله أحبه؟ قال إن الله إذا أحب عبدا استعمله. كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. لما رب العالمين يوفقك لعمل صالح هذه علامة على أن الله يحبك، فلا تدع ذلك أبدا، استمسك بهذا العمل الصالح، أي عمل من العمل الصالحة، فإنه طريق حسن الخاتمة. وقد جرت عادة الله بمنه وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يمسكنا به حتى نلقاه، وأن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وألا يختم لنا إلا بخاتمة الخير، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وجاء الرجل كما في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبي عبد الله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه الثقفي، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أنا عاوز كلام مختصر جدا جدا جدا مفيد أحفظه وأمشي عليه والتزم به. قال قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتين اثنين مفيش أكتر منه، قل آمنت بالله اعرف الحق والتزم بالحق. قال ثم استقم، خليك ماشي على ده، اوعى تروح يمين أو تروح شمال، انت مش ضامن هتموت على ايه، خليك على ما انت كده، لأن أهل الاستقامة وأهل الالتزام لهم حسن الخاتمة، لا يختم الله لهم إلا بخير طالما استمسكوا بذلك واستعانوا بربهم جل وعلا. رب العالمين علمنا في كل يوم وليلة أقل شيء أقل شيء، حتى لو إحنا مش بنصلي غير الفرائض بس، إن إحنا 17 مرة ندعو الله ونسأله ونرجوه ونقول اهدنا الصراط المستقيم، 17 مرة في كل يوم وليلة تسأل ربنا هذا السؤال، هذا لأهمية ذلك. فرب العالمين جل جلاله علمك في كل يوم وليلة 17 مرة أن تسأله أن يهديك الصراط المستقيم، أن يقيمك على الطاعة، أن يباعد بينك وبين المعصية. طيب هناك أسباب تعين على الاستقامة لينتهي الأمر مع حسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. لزوم الطاعات، لزوم الطاعات، لما ربنا يوفقك لطاعة ما تسيبهاش أبدا وتلتزم عليها. قال الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته على اسمع، ولا يزال عبدي ولا يزال، دي فيها إفادة الايه الاستمرار والمداومة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، اللي انت بتداوم عليه ده عمل الله يحبه، الله جل وعلا يحبه، فاستقم على ذلك. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاد به لأعيذن. الله الله، هذا عطاء عظيم من الله جل وعلا لمن استقام على الطاعة، هذه النوافل، فما بالك بمن استقام على الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه ويكون ما سمع. طب ما اللي بيلتزم به الواجبات والفرائض وهي أحب ما يفعله العبد، وما تقرب إليه عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه. يبقى لزوم الطاعات سبيل معين على الاستقامة، وعلى ألا يموت الإنسان إلا مسلما، وعلى أن يكون من أهل الاستقامة ويختم له بخير. لزوم الطاعات أن الإنسان ما يسيبش طاعته، ما يكسلش عن الطاعات. من سبل الاستقامة على طاعة الله ومن الطرق لحسن الخاتمة الدعاء والإلحاح، وانت في سجودك اسأل رب العالمين ألا يختم لك إلا بخير، وألا يعني يتركك، وألا يكلك لنفسك، فإن من كان في حماية الله، ومن كان في حفظ الله، ومن كان في كنف الله ورعاية الله، حفظه الله وسدده وآواه وستره ووفقه، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. فإنت في كل سجدة مع كل دعاء تسأل الله أنه يقيمك على العبادة، تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تسأل الله ألا تزل قدمك وألا تبتعد عن طريق الطاعات. من الأسباب المعينة أيضا على الاستقامة وبلوغ حسن الخاتمة، نسأل الله يحسن خواتيمنا، كثرت قراءة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن ده ربنا جل وعلا قال عنه إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فنسأل الله أن يقيمنا على طاعته وأن يبعد بيننا وبين معصيته كما بعد بين المشرق والمغرب. من الأسباب الموصلة لحسن الخاتمة والتي تقيم العبد على طاعة الله وتبعده عن معصية الله وتحميه من الزلل، الصحبة الصالحة، أن يكون أن يجعل الإنسان نفسه في وسط أناس يعملون لطاعة الله، بغيتهم ووجهتهم ومرادهم أن يختم الله جل وعلا لهم بالخير. رب العالمين أمرك أن تكون مع هؤلاء حتى لا تندم بعد ذلك، ويوم يعض الظالم على يديه، ده إنسان سماه الله جل وعلا ظالم، ويوم يعض الظالم مش على أصبع الندب، لا، يوم يعض الظالم على يديه، ما أشد ما تملك هذا الإنسان من الغيظ والغضب والندب والحسرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى إيه اللي حصل لك؟ قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يريتني ما صاحبت فلان، يريتني ما كنت قريب فلان أقعد معه بالنهار وأقعد معه بالليل، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. تعالى نصلي نصل الأرحام، ندعم الناس اللي بتفعل خير، نزور المرضى، نطعم الجوعى، نكسو الذين ليست لهم كسوة، يكسله ويرد عن ذلك ولا يشجعه. لكن قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلزوم الطاعة، لزوم القربات، الدعاء وسؤال الله جل وعلا أن هو يقيمك على هذا الطريق ولا يكلك لنفسك، الاكثار من قراءة القرآن، الذكر العظيم الغالي الذي يهدي للتي هي أقوم، وهو قد أنزله الله لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يجعل الإنسان نفسه في وسط صحبة صالحة، هذا يعينه وهذا يثبته ويوصله إلى حسن الخاتمة إن شاء الله. في أمور تبعد الإنسان عن حسن الخاتمة وعن الاستقامة وعن الالتزام وعن التمسك بطاعة الله، منها أن الإنسان يستقل المعصية ويحتقر المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، ما تحتقرش ذنب مهما كان صغير، لا تحتقر ذنب، قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن ذنب مع ذنب مع ذنب مع ذنب، فإنه يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. من الأمور التي توقع الإنسان وتبعد الإنسان وتجعله بعيد عن أمر الطاعة أن يؤثر الفانية على الباقية، يقدم الدنيا اللي هي أيام معدودات وساعات وأنفاس محدودات معدودات على الآخرة الباقية التي لا نهاية لها، ويقال لأهل الجنة فيها أهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت. فلما يقدم ويكون كل همه الدنيا لا يعان من الله، لا يعان من الله، ومن وكله الله إلى نفسه ضاع. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. من الأسباب التي تبعد الإنسان عن الاستقامة صحبة السوء التي لا تدله على الخير بل تدله على الشر، التي تقعده عن عمل الصالحات ولا تعينه على فعل القربات. إخواني الكرام، ربنا جل جلاله الرؤوف العظيم الودود الرحيم ينادي علينا يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم ماذا؟ قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقدير معنى الآية أن يلتزم الإنسان بطاعة الله ولا يبرح مكانه في طاعة الله، لأنه قد جرت عادة الله بمنه وكرمه أن من عاش على شيء اللي يعيش على الطاعة، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، اللي يعيش على المعصية عياذا بالله يختم له بالمعصية ويبعث على المعصية، اللي يعيش على الطاعة يموت على الطاعة ويختم له بالطاعة ويبعث على الطاعة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يمسكنا بالإسلام وبطاعة الرحيم الرحمن حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، في ليلة الجمعة أوصيكم ونفسي بالإكثار من الصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وامتثالا لوصيته صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة وفي يوم الجمعة، أكثر منها فإنها تزيل الهموم وتجلب الفرج وهي صلاة واحدة منك يصلي الله جل وعلا عليك بها عشرا. أسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن شاء الله الليلة المقبلة يكون معنا نداء جديد من كتاب ربنا، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.